الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها، فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال: هو صدقة فاجعله في سبل الخير. فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا فسمي ذلك المال الخمسين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر، هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الذي تقدم لنا في المجلس الماضي وتقدم لنا في غيره، ومات سنة 30 و100 وقيل سنة 35 و100. وأنتم ترون أن عبد الله بن أبي بكر هذا يروي هذه القصة عن رجل ذهب بعد ذلك إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان قتل سنة 35، عبد الله بن أبي بكر مات سنة 35 و100 وقيل سنة 30 و100. نحن نعتمد هذه سنة 30 و100، مات عن 70 سنة، فمتى يكون مولده؟ خطير هذا الانتظار الطويل. خطير. 130 قسمنا 70، مات ولد سنة 60. وعثمان رضي الله عنه قتل سنة 35، فهذا إسناد منقطع. نعم. أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة. القف من الأرض في الأصل هو كل ما غلظ وصلب وارتفع ولم يبلغ أن يكون جبلا. الغليظ والصلب مرتفع هذا قد يكون جبلا، لكن إذا لم يكن، إذا لم يبلغ أن يصير جبلا هذا يسمونه قفا في العربية. والأصل القفوف في اللغة هو الارتفاع والاجتماع، ومن ذلك قولهم قف شعري، يعني اجتمع وارتفع. والمراد به هنا القف كما جاء في هذا الأثر هو واد من أودية المدينة. نعم. أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمن الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها. والنخل قد ذللت، ذللت معنى ذللت أن عراجين النخل قد ثقلت بالثمار التي عليها فذللت، وهذا من مثل هذا قول ربنا: وذللت قطوفها تذليلا، فقربت ويسرت وأدنيت حتى يتناولها القائم والقاعد والمضطجع، مذللة ميسرة مقربة إليهم، سأل الله أن يجعلنا منهم. نعم. أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمن الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها. فهي مطوقة بثمرها. أنتم يعني تصوروا النخلة وعراجينها ذللت وهي مثقلة بالثمار، هذه العراجين المذللة المثقلة صارت كالطوق لتلك النخلة، فإذاك قال فهي مطوقة بثمارها، لأن تلك العراجين المثقلة صارت كالطوق مدلة من جهتي النخلة. نعم. فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، وهو منظر معجب، ذاك المنظر منظر هذه النخلة المذللة المثمرة منظر معجب. نعم. ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال: هو صدقة تجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بن عفان 50,000 فسمي ذلك المال 50. وهذا كلامه يعني الحديث هذا ظاهر، الأثر هذا ظاهر، والكلام فيه كالكلام في الأثر في الحديث الذي قبله، لأن هذا الرجل أصابه مثل ما أصاب أبا طلحة رضي الله عنه في قصة الدبسي الذي تقدمت لنا. لكن هنا قضية، أنتم تعلمون أن أبا طلحة رضي الله عنه التفت ينظر إلى الدبسي، والرجل التفت ينظر إلى الثمر والنخل. هنا قضية عندنا، هذه قضية الالتفات في الصلاة. روى الطبراني في معجمه الصغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان ولا بد ففي الفريضة ففي التطوع لا في الفريضة. وروى الطبراني أيضا في معجمه الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام في صلاته فالتفت رد الله عليه صلاته. هذه الأحاديث تقضي أن الالتفات في الصلاة مبطل للصلاة، لا صلاة لملتفت، رد الله عليه صلاته، الالتفات في الصلاة هلك. هذه الأحاديث كلها تدل على أن الالتفات في الصلاة يبطلها. لكن من رحمة ربنا أن هذه الأحاديث ضعيفة ومعناها أيضا ضعيف. هذه أحاديث ضعيفة إسنادا ومتنا، ضعيفة إسنادا لا يصلح شيء منها للاحتجاج، وضعيفة متنا فإن الالتفات في الصلاة مكروه وليس مبطلا للصلاة. وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فهذا يدل لأنه مكروه، ولم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بطلانا. لكن بئست العادة هي، نحن وإن بينا لكم مرتبة هذا الفعل فقها، لكن بئس الفعل هو، لأن الرجل يديم النظر حوله يمنة ويسرة، هذا بين يدي من هو؟ فلا يصرف نظره إلى أحب من ذاك الذي يقوم بين يديه. واعلموا أن هذه عادة، من اعتادها يوشك أن لا ينتبه إلى أنه يلتفت. وقد كنا نرى من الناس من لا تلتفت، من لا يلتفت بعينيه فقط، بل يلتفت برأسه كله، وأحيانا ربما التفت بصدره أيضا، وهذه مصيبة عظيمة. سيان في ذلك، وهذا شفته أنا بعيني، قائم في تشهده أحيانا يدخل الرجل باب المسجد فيلتفت هو هذا ليرى الداخل والخارج، وهذه مصيبة. وهذا كله سببه انصراف العبد وانصراف ذهنه وانصراف قلبه عن التدبر فيما هو فيه. نحن لا، طبعا صعب علينا أن نرقى مراقي الأقدمين، هذوك ناس كأن الله تعالى اصطفاهم لتلك الأزمنة. يعني عندما بعضهم إذا بدأ يتوضأ ارتعدت فرائصه، لأنه يعلم أن بعد وضوئه ذاك سيقوم وسيقف بين يدي الله تعالى، ترتعد فرائصه. لكن حتى إذا ما أدركنا هذه القمم، على الأقل أن ينظر الإنسان إما أمامه على مذهب المالكية، أو في موضع سجوده على مذهب الجمهور الذي أراه يعني أوفق للأحاديث. ولكن ما يمكن التفت. نحن إن قلنا لكم إنه مكروه، لكن بئست العادة هي، بئست العادة. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب السهو، باب العمل في السهو. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب. ما اسمه ابن شهاب؟ اسمه الزهري؟ اسمه أشهد الزهري ما هي؟ يعني النسب هذا؟ هذه نسبة، نسبة إلى زهرة. زهرة شكون هو زهرة؟ طيب من يعرف اسم آباء الزهري إلى زهرة؟ أحسنت، فتح الله عليك. ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث بن زهرة بن كلاب. من يصنع الكلاب؟ هذا عمود النسب للنبي صلى الله عليه وسلم فمعروف. متى سنة؟ 24 و100. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. متى سنة؟ 94. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، يعني خلط عليه، لبس عليه، خلط عليه. تقول لبس يلبس لبسا، معناه خلط، ولابس يلبس لبسا أي ارتدى. واضح؟ لبس يلبس أش المصدر؟ لبسا معناه خلط، هو هذا. ولابس يلبس لبسا ارتدى. ومن من هذا الذي في الحديث قول ربنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، والمقصود بالظلم هنا الشرك. قال ربنا ولو جعلناه رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لجعلناه، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لبسنا عليهم ما يلبسون. لو أرسلنا مع الرسول البشري رسولا ملكا لجعلناه بشرا، لأنكم لا تتفهمون مع الملك ولا تفقهون عنه الخطاب ولا تحدثونه لكي تفهموا عنه وتأخذوا عنه، نحتاج أن نجعله بشرا. ولو جعلناه بشرا لخلط عليكم أيضا، ولقلتم لولا أنزل عليه ملك ولا لبسنا عليه ما يلبسون. نعم. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا الحديث ظاهره يدل على أن من أصابه السهو في صلاته فإنه يسجد سجدتين والسلام. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بناء على اليقين ولا شيء. وهذا الظاهر اختلف فيه العلماء، هل هو مراد من هذا الحديث ظاهره، أم هذا حديث مضمر كما قال ابن عبد البر يظهر في غيره؟ فهذا محل اختلاف بين الفقهاء. قالت طائفة من العلماء هذا حديث مختصر يبينه أحاديث السهو الأخرى. السهو، الساهي في صلاته إما أن يبني على اليقين وإما أن يتحرى كما تقدم لنا. وهذا الحديث فيه أن هذا الإنسان الذي لبس عليه في صلاته وسهى فيها فلم يدري كم صلى، مثله ما روي في ما جاء ما ورد في مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم لنا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. فقالوا هؤلاء هذه الطائفة من العلماء قالوا أحاديث السهو كلها إما تأمر بالبناء على اليقين أو تأمر بالتحري، وإحنا قد تقدم الخلاف في ذلك. فهذا الحديث حديث مختصر مجمل تبينه الأحاديث الأخرى، وليس ظاهره مرادا، يعني ليس ظاهره الذي ذكرت لكم أن من شك فإنه يسجد سجدتين وفقط من غير أن يبني على يقين وأن يزيد ركعة وأن لا، هذا الظاهر المراد من هذا الحديث ليس مرادا. قالوا ومن سهى في صلاته وجب عليه أن يستيقن وأن لا يخرج منها إلا بيقين، سواء أسهى مرة أو سهى ألف مرة. وقالت طائفة من العلماء هذا الحديث ليس مجملا وليس مختصرا، وإنما يفيد حكما لم تفيده الأحاديث الأخرى. هذا الحديث في الذي يستنكحه الشك، يستنكحه السهو، يكثر منه، وهذا هو الذي لم يؤمر بأن يبني على يقين. لماذا؟ قال لأنه لو طلب منه البناء على اليقين وبنى على اليقين قد يحدث له الشك في تلك الركعة التي يبني فيها، فلا تتم له صلاة أبدا. وهذا مذهب مالك رحمه الله، والذي يدل على أن الإمام مالكا حمل هذا الحديث هذا المحمل أنه سيورد بعده أثر القاسم بن محمد في ذلك في في في الرجل الذي سيأتيه فيسأله أنه يكثر عليه الوهم والشك في صلاته. فإيراد الإمام مالك أثر القاسم بن محمد في هذا السياق بعد هذا الحديث يدل على أنه يضع هذا الحديث في هذا الموضع. وستأتينا إن شاء الله مسألة الذي يستنكحه السهو في الأثر هناك ونتحدث عنها إن شاء الله. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن. نحن تقدم لنا الكلام على بلاغات الإمام مالك رحمه الله، وقد قلنا لكم إن الحافظ أبا عمر بن عبد البر رحمه الله قد وصلها جميعا إلا أربعة فإنه لم يجد لها إسنادا، وهذا الحديث هذا البلاغ أول تلك الأربعة، فإن ابن عبد البر لم يجد له إسنادا، ولذلك قال هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من بهذا اللفظ من وجه مسندا ولا مقطوعا إلا من هذا الوجه الذي رواه مالك أنه بلغني. وهذا أحد البلاغات الموطأ الأربعة التي لا توجد مسندة ولا مرسلة، وسيأتي الكلام عن بقيتها إن شاء الله في موضعها. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وافقه عليه الحفاظ، فقد قال ابن حجر رحمه الله عليه هذا الحديث لا أصل له، وهو من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد. ومثل هذا القول من الحافظ ابن حجر يكاد يوقع الناظر في اليأس إذا قال ابن حجر بعد البحث الشديد لم أجد له، يعني هذا قطعت جهيزة قول كل خطيب. وهذا الذي قاله ابن حجر وافقه، يعني قاله غيره أيضا، قال الحافظ أبو طاهر الأنماطي رحمة الله عليه وقد أكثرت البحث عن هذا الحديث وسألت عنه الأئمة والحفاظ فلم أظفر به ولا سمعت عن أحد أنه ظفر به. لكن قد شاع عند الناس أن ابن الصلاح رحمه الله ألف رسالة وصل فيها البلاغة الأربع التي لم يصلها ابن عبد البر، فلذلك كان كثير من العلماء يقول إذن فقد صح أن كل أحاديث الموطأ متصلة صحيحة. وهذا الكلام يتناقله الناس، ولكن رسالة ابن الصلاح لم يوقف عليها، ولذلك جاء قال الناس قال بعض نقدة المحدثين إنه لا يكفي أن يقول ابن الصلاح إنه وصلها ليحكم بصحتها، وصلها نعم، ولكن يجب النظر في تلك الأسانيد التي وصلت بها البلاغات. ثم طبعت رسالة ابن الصلاح، أخرجها إلى أبرزها الشيخ سيدي عبد الله بن الصديق الغماري رحمة الله عليه، فهي مطبوعة بتحقيقه، ووجدنا فيها هذا البلاغ. كانت الناس تنقل عن ابن الصلاح قوله في تلك الرسالة، وأما حديث النسيان فقد رويناه بوجوه كثيرة صحيحة. هكذا كان الناس تنقل عن ابن الصلاح قبل أن تطبع الرسالة وتبرز. فلما برزت ماذا وجدنا ابن الصلاح فعل؟ وجدناه لم يصل حديث الموطأ، لم يبرز إسنادا لحديث الموطأ. هذا يعني احنا نفهم أن البلاغ تصله هذا اللفظ، هذا الذي قيل في بلغني تبرز لي إسنادا لهذا اللفظ. لكن ابن الصلاح ماذا فعل في هذا الحديث؟ أتى له بالشواهد، يعني أحاديث موصولة تدل على هذا المعنى، ولكنه يعني ما الشاهد الذي أتى به؟ أتى بالشاهد بحديث الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وهذا قصور ظاهر. حديث الصحيحين ليس شاهدا لكل هذا البلاغ، هذا البلاغ فيه النسيان وفيه التنسية، إني لأنسى أو أنسى لأسن. وحديث الصحيحين فيه شاهد للنسيان وليس فيه شاهدا وليس فيه شاهد للتنسية. إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه ينسى. فلذلك هذا يعني أن يقول ابن الصلاح، قالوا ابن الصلاح رحمة الله عليه قد رويناه من أوجه كثيرة صحيحة، هذا قصور. لماذا؟ لأنه لا يشهد لبلاغ الموطأ كاملا، إنما يشهد لبعضه لا لكله. قوله صلى الله عليه وسلم إذن فقد صح إذن ما قاله ابن عبد البر وما قاله غيره من الحفاظ، أن هذا الحديث لم يوجد مسندا متصلا بوجه من الوجوه. لكن مع ذلك قال ابن عبد البر معناه صحيح في الأصول، والذي قاله رحمة الله عليه ظاهر، لأن حديث الصحيحين يفيد النسيان، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وروى الشيخان أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. شاهد التنسية. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. نعم، إني لأنسى أو أنسى لأسن، هذه إني أنسى أو أنسى لأسن، هذه أو هنا تحتمل وجهين من أوجه التأويل، تحتمل الشك، وعلى هذا فلا إشكال. الراوي شك في الحديث هل أنسى أو أنسى، فأتى بهما وأتى بأو المفيدة للشك خروجا من إبراء لعهدته. لكن قال بعضهم هي ليست للشك وإنما هي للتنويع، معناه أنه يحصل لي النسيان ويحصل لي التنسية أيضا. وعلى هذا التنويع فما معنى يعني إني أنسى وأنسى، أي ينسيني الله. ونحن نعلم أنه وإن نسي صلى الله عليه وسلم فإن الله أنسى، حتى النسيان المنسوب إليه الذي نسبه هو إلى نفسه فإنما ربه أنساه لله. إذا فما معنى هذا التنويع؟ قالوا يعني أظهر ما يقال في مثل هذا إني أنسى، قال بعضهم إني أنسى أي في اليقظة، وأنسى في النوم، لما كانت اليقظة موضعا للتحرز من النسيان ويقع فيها النسيان نسبه إلى نفسه، ولما كان النوم موضعا لا يتأتى فيه التحرز من النسيان ويقع فيه نسبه إلى ربه لأنه فيه كالمضطر، وقيل غير هذا والله أعلم. نعم، إني لأنسى أو أنسى لأسن، لأسن، وهذا ظاهر، إذا وقع النسيان فإنما يقع لما يترتب عليه من إظهار الشرائع، كما هنا في السهو مثلا